الشفاعة، وهذا أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة، وخالف فيه المعتزلة، فمن أصولهم الشفاعة وإنفاذ الوعيد. وأحاديث الشفاعة متواترة عند أهل السنة والجماعة ولله الحمد، وقد قرأنا طائفة منها وبقيت منها أحاديث نواصل قراءتها بإذن الله عز وجل. يقول الإمام ابن أبي عاصم في كتابه السنة، الكتاب العظيم النافع الهام، يقول: حدثنا الفضيل بن حسين، وحدثنا أبو عوانة عن قتادة وابن دعام السدوسي الخطاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الناس يوم القيامة فيلهمون، يعني وهم في العرصات، فاشتد بهم الأمر وأحاط بهم الكرب لطول الانتظار، فيلهمون فيقولون: لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا، فيأتون آدم صلى الله عليه وسلم فيقولون: أنت أبو الخلق، خلقك الله تبارك وتعالى بيده، ونفخ فيك من روحه، أمر الملائكة فسجدوا لك، فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. فذكر مثله، أي مثل الحديث السابق والذي فيه أن الأنبياء من الناس يذهبون إلى آدم، فيجيب آدم عليه السلام فيقول: إني أذنبت ذنبا نفسي، ذهبوا إلى نوح. ثم يأتون نوح عليه السلام فيأمرهم أن يأتوا إبراهيم خليل الرحمن، ثم يأتون إبراهيم عليه السلام فيأمرهم أن يأتوا موسى عليه السلام، ثم يأتون موسى فيأمرهم أن يأتوا عيسى عليه السلام، ثم بعد عيسى يأتون محمدا صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي عليه الصلاة والسلام بمثله. قال: حدثنا محمد بن مثنى وهو أبو موسى العنزي الملقب بالزمن قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة وسعيد بن أبي عروبة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيلهمون ذلك فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا فأراحنا من مكاننا هذا، فيأتون آدم صلى الله عليه وسلم فيقولون: آدم أنت أبو الناس، خلقك الله بيده، وأسجد لك ملائكته، وأعلمك أسماء كل شيء، فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا، فيقول: لست هناكم، ويذكر لهم ذنبه الذي أصابه، أي كونه أكل من الشجرة، وقد نوي أن يأكل منها. قال: فيقول: لست هناكم، ويذكر لهم ذنبه الذي أصابه، فيستحيي ربه من ذلك، ولكن ائتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى الأرض، فيأتون نوحا عليه السلام فقل: لست هناكم، واذكر سؤاله وغضبه تبارك وتعالى ما ليس له به علم، فيستحي ربه من ذلك، ولكن ائتوا إبراهيم خليل الرحمن تأتون إبراهيم، هذا كله في ذكر الشفاعة، والمقصود بها المقام المحمود، المقام المحمود. وإلا شفاعات النبي عليه الصلاة والسلام متعددة متعددة، ولكن هذه الأحاديث التي قرأناها من قبل والآن إنما تناولت المقام المحمود، شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في الموقف أن يفتح لهم باب الحساب، أن يفتح لهم باب الحساب. ولكن ائتوا إبراهيم خليل الرحمن فأتونا إبراهيم فيقول لست بناكم، ولكن ائتوا موسى عليه السلام عبدا كلمه الله وأعطاه وأعطاه التوراة فيأتونه فيقول لست بناكم ويلقوا القتل والنفس بغير النفس، فيستحي ربه من ذلك. ولكن ائتوا عيسى عليه السلام عبدا وعبد الله ورسوله وكلمته وروحه فيأتونه فيقول لست هناكم، ولكن ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فأتوني فأنقله، قال قتادة وقال الحسن فأمشي بين ثماطين من المؤمنين، يعني صفين من المؤمنين، ثم رجع إلى حديث أنس فأستأذن على ربي فيأذن لي، فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني. ثم يقال ارفع محمد قل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع، ارفع راسي فاحمده بتحميد يعلمني، ثم اشفع فيحج لي حدا فيدخله الجنه، ثم اعود الثانيه فاذا رايت ربي تعالى وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله ان يدعني. ويقال ارفع محمد قل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فارفع راسي فاحمده بتحميد يعلمني فاشفع فيحد لي حدا فادخلهم الجنه، ثم اعود الثالثه فاذا رايت ربي وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله ان يدعني. فيقال ارفع محمد قل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فارفع راسي فاحمده ربي بتحميد يعلمني، ثم اشفع فيحد لي حدا وادخله الجنه، ثم اتيه الرابعه او اعود الرابعه. هذا من حرص النبي عليه الصلاه والسلام ومن خوفي على امته، فاقول اي ربي ما بقي الا من حدث القران، قال ابن ابي عدي فيدخله الجنه، وقال فينهمون او يلهمون، فقال اتيه الرابعه او اعود الرابعه. في الحديث رقم 809 809 قال حدثنا أبو موسى، رقم الحديث 809 قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي عليه الصلاة والسلام نحو في الحديث 810 قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا على ربنا، فذكر نحو حديث سعيد أي سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا أبو حيان عن أبي زرع عن أبي هريرة قال أتى النبي عليه الصلاة والسلام يوما أتي النبي عليه الصلاة والسلام يوما بلحم، قال فرفع عليه الضراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة، ثم قال أنا سيد الناس يوم القيامة، هل تدرون بما ذاك؟ يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر فتدنو الشمس فتدنو الناس من الغم والكرب ما لا ينطقون وما لا يحتملون. فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: أبوكم آدم. فيقول آدم فيقول: يا آدم أنت أبو البشر، خلقت الله بيده ونفخ فيك من روحي وأمر الملائكة سجدوا لك، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه كان نهاني عن الشجرات فعصيته، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيره. اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وسماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم: إن ربي قد غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، لو كانت لي دعوة دعوت بها على قومي نفسي نفسي. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيقولون: يا إبراهيم أنت نبي الله خليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم إبراهيم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله، وذكر كذباته نفسي نفسي. من العلماء من قال: ليست هذه كلمات صريحة، إنما صدرت وضبرت منه على سبيل التوريع والتعريض. يعني قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبير هذا، وقوله عندما دخل مصر قولي للملك، قال لسارة زوجتي: قل للملك أنك أختي، إنه ليس إلا أن أنت على وجه الأرض مؤمنان ومؤمنين. وعلى كل حال اعتبرها عليه الصلاة والسلام كبيرة، لكن هي حقيقة كونية وتعريف ليس كلمة صحيحة. يعني قولي إني سقيم، أي سقيم من جن هذا، أنتم تعبدون الفرس، أنا سقيم من هذا العيد الذي اجتمعتم عليه، أنا سقيم من هذه العبودية لغير الله. صحيح، والمؤمن قلبه يمرض من هذا الشيء. الأمر الثاني: بل فعله كبيرهم هذا، لما خرج مخرج الجدل والمناظرة والتبكيك له، لا أصف لي كذلك. أيضا قوله إن في أخوة الإيمان، أخوة الإيمان ليس في هذا حرج. وعلى كل حال هي يعني في حقيقتها ليست من كلمات صريحة، لكن هو عليه السلام يعني اعتبرها كذبات، وإلا هي في الحقيقة ليست من كذبات. وذكر كذباته نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيره، اذهبوا إلى موسى. فأتون موسى فيقولون: يا موسى اشفع لنا يا ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم موسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، وإني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، وإنما قتلها على سبيل الخطأ ليس على سبيل هذا. يعني يعظم في نفوس الأنبياء، يعظم في نفوس الأنبياء. قال: إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى. فيأتون عيسى فيقول عيسى: أنت رسول الله؟ فيقولون: يا عيسى أنت رسول الله عليك السلام، كلمت الناس بالمهد وكلمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم عيسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغفر له ذنبا. نفسي نفسي ذهبوا إلى غيري، ذهبوا إلى محمد عليه الصلاة والسلام. فيأتوني فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر اشفع لنا إلى ربك أن أكرم نحن فيه ألا ترى محمد الملك فأنطلق حتى آتي تحت العرش وقع ساجدا لربي عز وجل كما يفتح علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه لأحد من قبلي ثم يقول يا محمد ارفع راسك شرطة واشفع اشفع واشفع الشفع وارفع راسي فاقول يا ربي امتي ثلاث مرات ويقال يا محمد ادخل الجنه ادخل الجنه من امتك من لا حساب عليه من الباب الايمن من ابواب الجنه وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الابواب ثم قال رجل الناس بيده انما بين مصراعيه من مصاريع الجنه يعني مصاريع ابواب الجنه لكما بين مكة وحجر وحجر يبلغ البحرين وكما بين أو كما بين مكة وبصرى وبصرى جنوب سوريا قال حدثنا أبو جبر بن عبد الوهاب أبو الصالح الصفة قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا أبو معاذ العدوي قال حدثنا أبو هيثم بن البراء البراء بن نوح عن ونال العدوي عن حذيفة عن أبي بكر الصديق قال أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فصلى الغداء ثم جلس مكانه حتى إذا كان من الضحى ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جلس مكانه حتى صلى الأولى العصر والمغرب وكل ذلك لا يتكلم حتى صلى العشاء الأخرى ثم قام إلى أهله وقال الناس يا أبي بكر سل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأنه صنع اليوم شيئا لم يصنعه قط قال نعم فسأله قال عرض علي ما هو عرض علي ما هو كائن إلى يوم القيامة من أمر الدنيا والآخرة يجمع الأولون والآخرون في صعيد واحد العرصات عرصات يوم القيامة يرضع الناس بذلك عندكم يا الله من فضاعة حتى انطلقوا إلى آدم والعرب يكاد أن يلجم فقالوا يا آدم أنت أبو البشر الناس على قدر أعمالك في العرب يا آدم أنت أبو البشر وأنت اصطفاك الله اشفع لنا إلى ربك فقال قد لقيت مثل ما لقيتم فانطلقوا إلى أبيكم بعد أبيكم نوح إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين فينطلقون إلى نوح فيقولون يا نوح اشفع لنا إلى ربك فأنت اصطفاك الله واستجاب لك في دعائك ولم يدع على الأرض من الكافرين ديارا أي أحد ديارا أي أحد يسكن الديار فيقول ليس ذاكم أي لست أنا بهذا ليس ذاكم عندي انطلقوا إلى موسى إن الله تعالى كلمه تكليما فيقول موسى ليس ذاكم عندي بغيتكم ليست عندي فانطلقوا إلى عيسى ابن مريم فإنه يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى فيقول عيسى ليس ذاكم عندي ولكن انطلقوا إلى سيد ولد آدم فإنه أول من كان شق على الأرض يوم القيامة فانطلقوا إلى محمد فليشفع لكم إلى ربكم قال فانطلق فيأتي جبريل عليه السلام ربه تبارك وتعالى فيقول إذن له بشر من جنة فانطلق فأخر ساجدا قدر جمعة ثم يقول الله عز وجل ارفع راسك وقل تسمع واشفع وشفع قال فأذهب لأقع ساجدا قال فأخذ جبريل بضبعيه قال فيفتح الله عليه من الدعاء شيئا لم يفتح على بشر فأقول أي ربي جعلتني سيدا ولد آدم ونفخت وأول من تنشق عنه الأرض ونفخت حتى إنه لا يرد علي الحوض أكثر مما بين صنعاء وأيه ثم قال ادعوا الصدقين فيشفعون ثم قال ادعوا الأنبياء فيجيب النبي معه العصابة والنبي معه الخمسة والستة والنبي ليس معه أحد حتى يقال ادعوا الشهداء فيشفعون لمن أرادوا فإذا فعلت الشهداء ذلك يقول الله تبارك وتعالى: أنا أرحم الراحمين، أدخلوا جنتي من كان لا يشرك بالله شيئا، لا يشرك بالله شيئا. قال: فيدخلون الجنة. ما شاء الله. قال إسحاق بن راوي: هذا من أشرف الحديث في تصحيح لهذا الحديث. كما قلت لكم، حديث الشفاعة حديث متواتر، ولازلنا نقرأ في شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو المقام المحمود. شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام أهل العرصات والموقف، يفتح لهم باب الحساب عندما يطول الأمر واشتد الكرب، يفزع الناس إلى آدم، ثم يفزعون إلى نوح، ثم إلى الخليل إبراهيم عليه السلام، ثم إلى موسى، ثم إلى عيسى، ثم إلى أكرم الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. فهنا يظهر جليا كرامة محمد صلى الله عليه وسلم، كرمه الله سبحانه وتعالى، ومما كرمه به الحصر بهذا المقام محمود. قال: حدثنا أبو بكر، قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن أبي عثمان الهدي عن سلمان قال: تعطى الشمس يوم القيامة حر 10 سنين، ثم تدنى من جماجم الناس حتى يكون قاب قوسين، فيعرقون حتى يرسخ العرق في الأرض. قام أي قدر القامة، قام في الإنسان، ثم ارتفع الرجل حتى يعرق الرجل. قال سلمان: حتى يقول الرجل غط، يعني حكاية كناع الألم والتأفف والتوجع، غط. فإذا رأوا ما هم فيه، يعني كأنه العرق يجوم الجمل، كأنه يغرق في عرقه، حكاية صوت الغريق، عفوا الله. فإذا رأوا ما هم فيه قال بعضهم البعض: ألا ترون ما أنتم فيه؟ قلت: أباكم آدم عليه السلام فليشفع لكم إلى ربكم جل وعز. فأتون آدم فأقول: يا أبانا، أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحي وأسكنك جنته، قم فاشفع لنا إلى ربنا فقد ظلم نحن فيه. فيقول: لست هناك ولست بذاك. فأين الفعل؟ عندكم الفعل؟ يقول كذا بالأصل. تقولون: إلى من تأمرنا؟ تقول: قلت عبدا شاكرا. فيأتون نوحا عليه السلام فيقولون: يا نبي الله، أنت الذي جعلك الله شاكرا وقد ترى ما نحن فيه، فقم فاشفع لنا إلى ربك. فيقول: لست هناك ولست بذاك. فأين الفعل؟ فيقولون: إلى من تأمرنا؟ عندكم النسخ مضبوطة مشكلة؟ بسم الله. نفس الشيء، ما في نسخ معكم مشكلة؟ ما في جديد. ولا أدري. الشيخ صححه كله. يقول هذه النسخ حقيقة وطبعة طبعة جيدة، فتشكل وطبعة في الشكل المهم. طيب، ولست بذلك، وهذا من تقصير برضو المطابع، تقصير المطابع. فيقولون: إلى من تأمرنا؟ فيقول: ائتوا إبراهيم خليل الرحمن. فيقول إبراهيم، فيقولون: يا خليل الرحمن، قد نرى ما نحن فيه، فاشفع لنا إلى ربنا. فقل: لست هناك ولست بذاك. فأين الفعلة؟ فيقولون: إلى من تأمرنا؟ فيقول: ائتوا موسى عبدا اصطفاه الله برسالاته وبكلامه. فيأتون موسى عليه السلام فيقولون: قد ترى ما نحن فيه، اشفع لنا إلى ربك. فأقول لست هناك ولست بذاك، فأين كان؟ فأقولون فإلى من تأمرون؟ فأقول اطروا كلمة الله وروحه عيسى، فيقولون يا كلمة الله وروحه فاضطرنا نحن فيه فاشفع لنا إلى ربك، فيقول لست هناك ولست بذاك، فأين كان؟ فيقولون فإلى من تأمرون؟ فيقول اطروا عبدا فتح الله به وختم وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ويجيء في هذا اليوم آمنا محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتون النبي عليه الصلاة والسلام فيقولون يا نبي الله، أنت الذي فتح الله بك وغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وجئت في هذا اليوم آمنا فقد ترى إلى ما نحن فيه، فاشفع لنا إلى ربنا. فيقول أنا صاحبها، يعني أنا لها، أنا لها، أنا لها عليه الصلاة والسلام. فيخرج يحوش الناس حتى ينتهي إلى باب الجنة، فيأخذ بحلقة الباب من ذهب، فيطرع الباب فيقال من هذا؟ فيقال محمد صلى الله عليه وسلم. قال فيفتح، فيفتح الله له. قال فيجيء حتى يقوم بين يدي الله، فيستأذن بالسجود فيؤذن، يعني يؤذن له، فيسجد فينادي أو فينادى يا محمد ارفع رأسك، سل تعطى، اشفع تشفع، وادعو تجب. قال فيفتح الله عليه من الثناء عليه والتحميد والتمجيد ما لم يفتح لأحد من الخلق. قال فيقول أي ربي أمتي أمتي أمتي، ثم يستأذن بالسجود فيؤذن له فيسجد، فيفتح الله عليه من الثناء عليه والتحميد والتمجيد شيء لم يفتح لأحد من الخلق، وينادي يا وينادي محمد ارفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع وادعو تجب. فيرفع رأسه فيقول رب أمتي أمتي مرتين أو ثلاثة. قال سليمان فيشفع في كل من كان في قلبه مثقال حبة من حنطة من إيمان، الحنطة هي الضر، أو مثقال شعيرة من إيمان، أو مثقال حبة خردل من إيمان، فذلك المقام المحمود. أقرأ كلام الإمام الألباني، يكون إسناده صحيحا على شرط الشيخين، ولكنه موقوف على سلمان والفارسي، لا نوفي حكم المرفوع لنا أمر أبي، يمكن أن يقال الرأي هو من الإسرائيليات. والحديث أخرج منه ابن خزيمة قوله يأتون النبي عليه الصلاة والسلام يقولون يا نبي الله أنت الذي فتح الله بك إلى آخره. قال حدثنا يوسف بن موسى، قال حدثنا أبو معاوية، قال حدثنا عاصم بن أحوى البيهقي، وهذا الطلب منه أورده ابن جرير في الترغيب، وقال رواه الطبراني بإسناد صحيح، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد رواه الطبراني ورجاله رجال صحيح. ما شاء الله. قال حدثنا محمد بن سهل بن عسكر، قال حدثنا الربيع بن نافع، قال حدثنا معاوية بن سلام عن زيد بن سلام، قال حدثني أبو سلام، قال حدثني عبد الله بن عامر أن قيس الكندي حدث الوليد أبا أن أبا سعيد الحبراني الألماني حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن ربي وعدني أن أدخل الجنة من أمتي أن أدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، ويشفع كل ألف 70,000، ويشفع يعني يضاف ويضم، كل ألف 70,000، ثم يحفي لي 3 حفيات بكفه. قال قيسون فأخذت بالدلاليب أبي سعيد فجذبته جذبة وقلت فسمعت أنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم بأذني وعن قلبي. قال أبو سعيد فحسب ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب فحسب ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ 400,900. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ذلك استوعب إن شاء الله مهاجر أمتي ويوفينا الله بشيء من أعرابنا. قال أبو توبة أبو سعيد الحبراني والحبران بطن من النار. الإسناد هذا في ضعف، الصواب عدم التفصيل، ورواية مع كل 1,000 70,000 صحيحة. رواية مع كل 1,070,000 صحيح. جماعة الحديث ما شفت الصحيح أن الله سبحانه وتعالى يدخل الجنة 70,000 بلا حساب ولا عدد. هذا الصحيح في مسند أحمد مع كل 1,070,000. التفصيل لم يأتي إلا في هذا الإسناد وفي هذا وفي هذا الحديث، ولا يصح عن التفصيل. لما قال استوعب يا المهاجر أمتي فيستوعب الأعراب، هذا ليس بالصحيح. بارك الله فيك. قال رقم 15 و800، حدثنا محمد بن مرزوق قال حدثنا محمد بن عبد الله بن الصالح قال حدثنا سورة بن أبي المنازل قال سمعت حبيب بن أبي فضالة المالكي قال لما بني هذا المسجد الجامع وذكروا عند عمران بن حسين الشفاعة، فقال رجل من القوم يا أبا مجيد إنكم لا تحدثون بحديث ما نجد لا أصلا في القرآن، وعندنا في القرآن ولا يشفعون إلا بمن ارتضى وهم من خشيتهم مشفقون. طيب هذا أصلا في القرآن هم ينظرون الآية التي فيها فما لهم من شافعين ولا صديق عليهم لأن الشفاعة في القرآن منها مثبت ومنها منفي، لكن المثبت له شروط وقيود. فهؤلاء في الحقيقة ما تدبروا القرآن، لو تدبروا القرآن لوجدوا الشفاعة. ولذلك ضل المعتزلة في نفيهم الشفاعة تأصيلهم هذا الأصل، هذا الأصل المخالف للكتاب والسنة، خالفوا منهج السلف من أصول السلف إثبات الشفاعة. من أصول المعتزلة نفي الشفاعة، انظر كيف خالفوا السلف خلافا واضحا، لأنهم قالوا إيه؟ قالوا لو أثبتنا الشفاعة إذا الله يخلف الميعاد. ففرق بين الميعاد والإعاد، فرق بين خلف الميعاد وخلف الإعاد. خلف الإعاد هو العذاب والعقوبة، هذا كرم، كرم من الله وعفو من الله ورحمة من الله. هم لا يريدون للناس أن يرحموا، لأنهم قالوا بأن مرتكب الكبائر مخلد في النار يخرج إن شاء الله. فإن الله يخلف الميعاد، هذا الشيء اللي هو ثواب ووعد وعطاء لا يخلف، إنما الميعاد هو التهديد وعقاب. فقد يعاقب الله وقد يعفو، فإذا عفا هذا هو الشفاعة، هذا باب الشفاعة. هم قالوا لا، ففهموا الميعاد زي الميعاد، وفهموا الإعاد زي الميعاد، خطأ في هذا الباب. الفرق بين الإعاد والميعاد، الإعاد هو العقوبة، والميعاد الشيء الحسن من الثواب وما إلى ذلك. فالله لا يعرف الميعاد، يقول قد يعفو وقد يعاقب. فخلف في الإعاد كرم، الإعادة هو التهديد والعقوبة، وهذا دليل على كرم الله وعفوه ورحمته. فسووا هؤلاء بين الإعاد والميعاد، فلما سووا بينهما، والعرب لم يسووا بينهما أصلا، ضلوا الطريق ونفوا الشفاعة. الحمد لله الذي هدانا لما اختلف الناس فيه في أمر وإذنه، والحمد لله الذي هدانا لمنهج وطريقة أهل السنة والجماعة. يقولون يا أبا نجيد، هذه كنية كنية عمران بن حصين، يا أبا نجيد إنكم لتحدثون بأحاديث ما نجد لها أصلا في القرآن. قال فغضب عمران فقال للرجل أقرأت القرآن؟ قال نعم. قال فكم وجدت فيه صلاة الرجل؟ ثلاثا، وصلى العشاء أربعا، وصلى الغداء ركعتين، والأولى أربعا، والعصر أربعا. فذكر الحديث بطوله، يعني هل وجدت كل شيء مفصلا فيه؟ هل وجدت فيه أن الفجر ركعتين؟ أن الظهر أربعا؟ هل وجدت فيه أن القاتل لا يرث ورثه موت. هل وجدت في أن الرجل لا يجمع بين المرأة وخالتها والمرأة عمتها؟ ما وجدت هذا إلا في السنة، هذا في السنة. هل وجدت فيه ما تقرأ في السجود، ما تدعو به السجود؟ هل وجدت فيه ما تدعو به في الركوع وتذكر الله؟ هل وجدت فيه كيف تقرأ وأنت قائم في الصلاة؟ هل وجدت فيه مثلا التشهد والتحيات؟ لما جاء هذا في السنة، جاء هذا مفصلا في السنة. فأريد أن أقول ربما أنت قرأت القرآن لم تجد، لكن هذا موجود في السنة، والسنة والقرآن أمرنا باتباع السنة. وربما أنك قرأت القرآن وفيما يدل على الشفاعة ولكنك لم تتدبر. فعلى كلا الحالتين لا تجزم ولا تقطع بنفي الشفاعة، فقد جاء في كتاب الله وجاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام مفصلة. يقول الحديث الذي بعده: حدثنا عباس بن الوليد النرسي قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت حميدا يحدث عن انس بن مالك قال يلقى الناس يوم القيامه ما شاء الله ان يلقوا من الحزن فيقولون انطلقوا بنا الى ادم فاشفع لنا الى ربنا، فينطلقون اليه فيقولون يا ادم اشفع لنا الى ربك، فيقول لست هناك ولكن انطلقوا الى خليل الله ابراهيم، فينطلقون اليه فيقولون يا ابراهيم اشفع لنا الى ربنا، فيقول لست هناك ولكن انطلقوا الى من استطاع الله برسالته وبكلامه، قال فينطلقون الى موسى فيقولون اشفع لنا الى ربك، فيقول لست هناك ولكن انطلقوا الى كلمه الله وروحه، فينطلقون اليه فيقولون يا عيسى اشفع لنا الى ربك، فيقول لست هناك ولكن انطلقوا الى من جاء اليوم مغفورا له ليس عليه ذنب، قال فينطلقون الى محمد صلى الله عليه وسلم فيقولون يا محمد اشفع لنا الى ربك، قال فيقول انا لها وانا صاحبها، قال فانطلق حتى استفتح باب الجنه فيفتح لي فادخل وربي على عرشه، فاخذ ساجدا فاحمده بمحامد لم يحمده بها احد فضله، قال احسبه، قال ولا يحمده احد بعده، قال فيقال يا محمد ارفع راسك واشفع بشفع، قال فاقول يا ربي، فيقول اخرج من كان في قلبي مثقال حبة شعيرة، قال فاخذه ساجدا فاحمده بمحامد لم يحمده احد قبلي، قال احسبه، قال ولا يحمده احد بعده، قال فيقال يا محمد ارفع راسك واشفع بشفع، قال فاقول يا ربي، فيقول اخرج من كان في قلبي مثقال شعيرة، قال فاخذه ساجدا فاحمده بمحامد لم يحمده احد قبلي، قال احسبه، قال ولا يحمده بها احد بعدي، قال فيقال يا محمد ارفع راسك اشفع تشفع اشفع تشفع، قال فاقول يا ربي، فيقول اخرج من كان في قلبي مثقال شعيرة، قال فاخذه ساجدا فاحمده بمحامد لم يحمدها احد قبلي، حسبته قال ولم يحمده احد بها بعد، قال فيقال يا محمد ارفع راسك قل تسمع اشفع تشفع، فقل يا ربي فيقول اخرج من كان في قلبي ادنى شيء، قال فاخرج اناسا من النار، قال لهم جهنميون وانهم لفي الجنه، قال فقال رجل ابا حمزه، من ابو حمزه؟ انس بن مالك الصحابي الجليل، فسمعت هذا من فسمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغير وجهه اشتد عليه وقال ما كل ما نحدثكم سمعناه من رسول الله عليه الصلاه والسلام، ولكن لم يكن يكذب بعض يكذب بعضنا بعضا. طيب ما شاء الله، ولكن لم يكذب بعضنا بعضا، يعني لعل انسا أخذوا من صحابي آخر، وهذا دليل على أن مرسلات الصحابة حجة. قال حدثنا المقدمي قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت حميدا يحدث عن أنس بن مالك فذكره نحوه، قال حدثنا فضيل بن حسين أبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عوان عن قتادة عن أبي المليح عن عوف بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من ربك خيرا من بين أن يدخل نصف أما في الجنة وبين الشفاعة، وإن اخترت الشفاعة فقلت يا رسول الله ننشدك الله والصحابة. عندكم الصحابة ولا الصحبة؟ الصحابة يعني الصحبة يعني مصدر. لما جعلتنا من أهل شفاعتك؟ قال فإنكم من أهل شفاعتك. قال فلما أضبوا عليه قال فإني أشهد من حضر أن شفاعتك لمن مات ويشرك بالله شيئا من أمتكم. وهذا حديث صحيح. قال حدثنا عبان بن بطية قال حدثنا خالد عن خالد عن أبي قلاب عن أعوك بن مال قال كنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في بعض المغازي فانتهيت فانتهت ذات ليلة فلم أرى أو فانتهيت ذات ليلة فلم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكان. قال فإذا أصبحنا كان على رؤوسهم الصخرة كأن على رؤوسهم الصخرة. قال وإذا الإبل قد وضعت جرانها. قال فنظرت فإذا أنا بخيام فإذا معاذ بن جبل يتصدى إلي أو تصديت إليه قلت له فأين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ورائي فإذا أنا بخيام فإذا أبو موسى الأشعري فتصدى إلي وتصديت له. قال فحدثني حميد بن هلال عن أبي بردة بن أبي موسى عن عوف بن مالك قال فسمعت خلف أبي موسى هديرا كهدير الرحى فقلت فأين يا رسول الله؟ فقلت فأين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ورائي قد أقبل فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت يا رسول الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت يا رسول الله هكذا عندي قلت فاستطرت. فقلت يا رسول الله إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بأرض العدو كان عليه حرس. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أتاني أكد ربي فخيرني بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة. فقال معاذ يا أبي أنت أمي يا رسول الله إني تركت داري ومنزلي فسوى الله جعلني منهم. قال أنت منهم؟ قال عوف بن مالك وأبو موسى يا رسول الله قد عرفت أن قد تركنا أموالنا وأهالينا وذرارينا لنؤثر الله ورسوله يعني نفضل طاعة الله طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ونؤثرها. قال فجعلنا منهم. فقال انتما منهم. قال فانتهينا الى القوم قد ثار. فقال النبي عليه الصلاه والسلام اقعدوا. قال فقعدوا حتى كان احدهم لم يقم. فقال النبي عليه الصلاه والسلام انه قد اتاني اتي من ربي خيرني بين ان يدخل نصف امتي الجنه وبين الشفاعه اخترت الشفاعه. قال حدثنا وعلى كل حال امه محمد ثلث اهل الجنه. ثلث أهل الجنة، أهل الجنة 120 صفحة، 80 من هذه هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما في الأحاديث الأخرى. قال حدثنا هشام بن عمار، قال حدثنا صدقته بن خالد، قال حدثنا ابن جابر، قال سمعت سليم بن عامر، قال سمعت عقبة بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما خيرني ربي الليلة؟ قال قلنا الله ورسوله أعلم. قال من خيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة طرد الشفاعة. قلنا يا رسول الله ادعو الله أن يجعلنا من أهلها. قال هي لكل مسلم. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا حكم بن هشام قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن أبي بردة وأبي بكر ابني أبي موسى عن أبي موسى قال كنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ذات ليلة فعرس وعرسنا فقال أتى آت بعدكم من ربكم فخيرني بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة اخترت الشفاعة. فقلنا يا رسول الله اجعلنا لمن تشفع له. قال أنتم منهم. قلنا أفلا نبشر الناس بها يا رسول الله وقدرناه الرجال يعني سبقناهم فلما كفروا على رسول الله عليه الصلاة والسلام قال هي لكل من مات ليشرك بالله شيئا. قال حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن راشد بن داود عن عبد الرحمن بن حسان عن روح بن زباع عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال يا محمد لم أبعث نبيا ولا رسولا إلا سألني مسألة أعطيها إياه، فسأل يا محمد فقلت مسألتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. فقال أبو بكر ما الشفاعة يا رسول الله؟ قال أقول أي ربي شفاعتي لك اختبأت عندك. فيقول الرب نعم، فيقصد فيخرج ربي بقية أمتي من النار وينزلهم في الجنة. قال حدثنا فضل بن سهل الأعرج أبو العباس، قال حدثنا الأسود بن عمرو، قال حدثنا عبد الله بن المصري من ولد عبد الله بن غصن، قال حدثني عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، قال مررت بجدك عبد الله عبد الواحد بن عبد الله بن غصن وهو وال على حمص، فقال لي يا أبا عمرو لأحدثك حديثا يسرك، والله لربما كتمته الولادة. قال قلت بلى. قال فحدثني أبي عن عبيد الله بن مسلم قال بينما نحن بفناء رسول الله عليه الصلاة والسلام إذ خرج علينا مشرك الوجه متهللا، فلما كنا في وجهه فقلنا بشرك الله يا رسول الله إنه ليسرنا ما نرى من إشراق وجهك وتطلقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل أتاني الليلة فبشرني أن الله عز وجل قد أعطاني الشفاعة. فقلنا يا رسول الله أفي بني هاشم خاصة؟ قال لا، قلنا من قريش خاصة عامة؟ قال لا، قلنا من في أمتك؟ قال فعقد بيده فقال هي لأمتي المذنبين المثقلين. قال ابن عباس الفضل وانقطع من كتابي حرف النعل من سنين من سبيل. قال ابو بكر عبد الواحد بن فلان بن عبد الله بن مسلم. هذا الحديث بارك الله فيكم في اسناد ضعف، لكن احاديث الشفاعه متواتره لا يضرها هذا الحديث ضعف، هذا الحديث لا يضرها. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه، قال حدثنا احمد بن عبد الله بن يونس، قال حدثنا زهير، قال حدثنا ابو خالد يزيد دالاني، قال حدثنا عون بن ابي جحيف السواد، عن عبد الرحمن بن عوقب الثقفي، عن عبد الرحمن بن ابي عقيل، قال انطلقنا واتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنخلى بالباب، وما بالناس اقرب الينا من رجل يلجو عليه، فما خرجنا حتى ما بالناس احد احب الينا من رجل يدخل عليه. قال فقال القائل يا رسول الله انا سالت ربك ملكا كملك سليمان؟ فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لعل لصاحبكم عند الله افضل من ملك سليمان. ان الله لم يبعث نبيا الا اعطاه دعوته، فمنهم من اتخذها دنيا فاعطيها، ومنهم من دعا بها على قومه اذ عصوا فاهلكوا بها، وان الله اعطاني دعوه خبيتها عند ربي شفاعه لامتي يوم القيامه. قال حدثنا أبو بن حميد، قال حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن عمرو بن أبي عمرو، عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري، عن أبي هريرة قال قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام قد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد من أولى منك، لما أرى من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ من قال لا اله الا الله مخلصا من نفسه. قال حدثنا محمد بن مسلم بن وار، قال حدثنا علي بن عياش، قال حدثنا شعيب عن محمد بن المنكدر، عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه اهدي محمدا الوسيله والفضيله. هذا فيه ذكر ايه؟ اسباب نيل الشفاعه، اسباب نيل الشفاعه. قال اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه آتي محمدا الوسيله والفضيله وابعثه مقام المحمود الذي وعدته اذا الا حلت له الشفاعه يوم القيامه. وفي عن ابي الدرداء عن النبي عليه الصلاه والسلام قال حدثنا عقبه بن مكرم، قال حدثنا عبد الغفار بن داود، قال حدثنا ابن لهيع عن بكر بن سواد بن سواد، عن وفاء بن شريح بن كوفه عن رويبع بن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال اللهم صل على محمد وانزله البقعه بن مطلق عندك وجبت له الشفاعه، لكن هذا اسناد لا يصح. قال حدثنا عباس بن عبد العظيم قال حدثنا حماد بن مسعده عن عمران العمي عن الحسن عن انس يرفعه الى رسول الله عليه الصلاه والسلام قال ما زلت اشفع الى ربي عز وجل ويشفعني واشفع ويشفعني حتى اقول يا ربي شفعتني شفعني بمن قال لا اله الا الله، فاقول هذه ليست لك يا محمد ولا لاحد، هذه لي وعزتي وجلالي ورحمتي، لا ادع في النار احدا يقول لا اله الا الله. قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا ابي عن جابر بن غانم عن سليم بن عامر قال سمعت بعض مع ذاكر بن عبد كلاب يوم الجمعة على المنبر يحدث عن عوف بن مالك قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فقال إن جبريل عليه السلام أتاني وإن ربي خيرني بين خصلتين بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة ضرب الشفاعة. وفي عن معقل بن يسار عن النبي عليه الصلاة والسلام اثنان لا تنالهما شفاعتي ومن مات في المدينة كنت له شفيعا، اثنان لا تنالهما شفاعتي. وقل هذا حديث صحيح. استعمل في هذا الحديث تعرفنا من هذان الاثنان، لكن على كل حال سكن المدينه مما ينال بها الشفاعه، مما ينال بها الشفاعه سكن المدينه. سكن المدينه هذه واحده، الموت فيها كذا. ومن مات في المدينة كنت له شفيعا. ويستدل أيضا بهذا الحديث على فضل المدينة. يقول باب في ذكر شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لأهل الكبيرة لأهل الكبائر. المراد سكن المدينة حتى يموت فيها. باب في ذكر شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لأهل الكبائر. إذا الذي مضى معنا هذا كله روايات في المقام المحمود الشفاعة في هذا الموقف. الآن نوع ثاني من أنواع الشفاعة، أنواع الشفاعة العلماء ذكروها ثمانية ومنهم من أوصلها لعشرة. باب في ذكر شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام الآن كما قال حدثنا شيبان بن فروق الأيلي قال حدثنا حرب بن سريج المنقري قال حدثنا ايوب السختياني عن نافع عن ابن عمر قال ما زلنا نمسك عن الاستغفار لاهل الكبائر حتى سمعنا من في نبينا عليه الصلاه والسلام يقول ان الله تبارك وتعالى لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال فاني اخترت شفاعه الى الكبائر من امتي يوم القيامه فامسكنا عن كثير مما كان في انفسنا. يقول يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال فاني اخرت شفاعه لها الكبائر من امتي يوم القيامه فامسكنا عن كثير مما كان في انفسنا. يقول الشيخ هذا حديث حسن. قال حسن بن علي حدثنا الفضل بن عبد الوهاب قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن حميد عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما شفعتي الى الكبائر من امتي. قال حدثنا المقدمي قال حدثنا محمد بن عبيد الله القطان قال حدثنا ثابت عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعه الى الكبائر من امتي. وفي عن جابر بن عبد الله قال ابو بكر والاخبار التي روينا عن نبينا صلى الله عليه وسلم فيما فضل الله به من الشفاعه وتشفيع الياف فيما يشفع فيه اخبار ثابته موجبه بعلم، يعني بعلم يقيني نجزم به حقيقه ما حوى على ما اختصصنا والصرف عن الأخبار الموجبة للعلم المتواترة كافر. وقد ذكرناها ما دل على عقده من الكتاب جعلنا الله وكل مؤمن بها مؤمن لها من أهلها. اللهم قال باب في ذكر من يخرج الله بتفضله من النار شفاعة رب الأرض. قال حدثنا محمد بن مهدي الأيدي أبو عبد الله بن الأيدي نسبة إلى أين وهي بيت المقدس. قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مبارك بن فضال عن عبيد الله بن أبي بكر بن أبي بن أنس عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى أخرجوا من النار من ذكرني يوما أو خافني في مقام. سبحان الله. أخرجوا من النار من ذكرني يوما أو خافني في مقام يعني في مقام من المقامات يعني المقصود أن الله سبحانه وتعالى يخرج من قال لا إله إلا الله ألف توحيد فإنه لا يبقى في النار إلا نفس خبيثة. قال حدثنا هود بن قال حدثنا حماد بن سلم قال حدثنا عطاء بن السائب عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يكون قوم في النار ما شاء الله أن يكونوا ثم يرحمهم الله فيخرجون منها فيمكثون في أدنى الجنة في نهر البدر والحيوان أو الحياة إما الحيوان وإما الحياة. ولو أضاف أحدهم أهل الدنيا لأطعمهم وسقاهم ولحفهم قال عطاء وأحسابه قال وقال زوجهم لا ينقصه ذلك شيئا. وهذا حديث صحيح. قال حدثنا هدبة قال حدثنا حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان الكوفي شيخ أبي حنيفة بن أبي سلمان عندكم ولا سليمان؟ سليمان سليمان بن أبي سلمان صحيح. عن ربعي عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج قوم من النار بعدما نعشتهم النار أي جعلتهم فحما وحمما وضبائح يحملون. أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون. أما أهل الكبائر يصيرون فحما حمما ضبائح الضبائح لما يدخلون النار يلفحون بنارها يلفحون بلعيبها يصيرون فحما. أما أهل النار الذين هم أهلها لا يموتون فيها ولا يحيون لا يموت فيها ولا يحيون كما قال الله. قال يخرج قوم من النار بعدما نعشتهم النار يعني صاروا فحما وحمما تفحمت أجسامهم فيدخلون الجنة فيسمون الجهنميون يلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميم السكر. كل هذه الأحاديث يكذب بها المعتزلة. سبحان الله. قال حدثنا المقدمي قال حدثنا معاذ بن هشام قال ليش لماذا؟ لأنهم يعني أعملوا العقول أعملوا العقول أعملوا العقل عارضوا بين النص القرآني وعارضوا بين النص النبوي. قال حدثنا أبي عن حماد عن ربيع عن حذيفة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليخرجن الله من النار قوما منتمين قد محشتهم النار فيدخلون الجنة بشفاعة الشافعين سمون فيها الجهنميون. قال حدثنا محمد بن أبي الواسط عفوا الله إياه فإن النار لا يقدر عليها أحد صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن أبي الواسط أبو الحسن قال حدثنا سعيد بن زيد قال أخبرنا حماد بن زيد قال حدثنا أبو سليمان العصري قال حدثنا عقبة بن صهبان عن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحمل الناس على الصراط يوم القيامة فتتقارع بهم جنبات جنبة الصراط تقاد عن فراش في النار. يقول التقاد معنى أن جنبة الصراط تسقطهم في النار بعضهم فوق بعض. المراد أنهم يستحملون على الصراط، المقصود أنهم يستحملون على الصراط. قال تقاطع الفراس في النار فينجي الله برحمته من يشاء، ثم أنه يؤذن ثم أنه يؤذن في الشفاعة للملائكة والنبيين والشهداء والصديقين فيشفعون ويخرجون فيشفعون ويخرجون من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فلقيت أبا بكر في جنازة فسألت عن هذا الحديث وحدثني كما حدثني. إذا معنى هذا شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في الموقف وشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في من وجب أن يدخل الجنة النار فلا يدخلوا أصلا، وفي قوم دخلوا فيخرجون، وشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في أقوال في الجنة أن يرتفعوا درجات. شوف كم نوع. وشفاعة رب الأرض وشفاعة الصديقين وشفاعة الشهداء وشفاعة الملائكة وشفاعة حامل القرآن لوالديه الحديث وشفاعة الشهيد في أقاربه، معنا في بعض الحديث في 70 من أهل بيته. طيب، وهذا حديث حسن، اسناده يقول اسناده حسن او محتمل بالتحسين. يعني الشفاعة هي انواع تحقهم انواع يشفع لهم قبل ان يدخلوا. هذا نوع القوم استحقوا. ايوه لا شك هل كده استحقوا دخول النار فلا يدخلوا اصلا، لا يدخلوا، وفي اقوام دخلوا يخرجون. إنها ثمانية أنواع أو عشرة أنواع ذكرها العلماء. طيب، وهي مرت معنا كثيرا يعني الشرح باب الشفاعة هذا مر معنا كثيرا وأطلنا فيه النفس عندما مررنا بكتاب عقيدة السلف للإمام الصبواني رحمه الله تعالى، أطلنا فيها النفس وذكرنا أنواع الشفاعة وذكرنا أسباب الشفاعة وذكرنا شروط الشفاعة تعريف الشفاعة وما هي الشفاعة عند السنة والجماعة وما هي الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية ومن الذي خالف على السنة والجماعة في هذا الباب. أطلنا في النفس عندما مررنا بشرح عقيدة السلف من الإمام الصبواني رحمه الله تعالى. الأعمال التي ينال بها الإنسان الشفاعة، أي أذكرها لنا اللي هي طلب الوسيلة الجميلة عن الأذان. جميل، هذا واحد. لا إله إلا الله، قول لا إله إلا الله بإخلاص، الإكثار من السجود. الإكثار من السجود لمن مات في المدينة بس خمسة مرات. حامل القرآن، حفظ القرآن والشهيد الشهادة في سبيل الله معنا. وفيما أمور تمنع أصحابها من الشفاعة. جميل، القرى لنا الكفر واللعن. الكفر صح، لا يكون اللاعن شفيعا، اللعناء اللاعنون ليسوا بشفعاء. حبيب، اللاعنون ليسوا بشفعاء. أيوة أحسن، تفضل. التكذيب بالشفاعة، التكذيب بالشفاعة حري ألا يناله صاحبه. لا ليس لها ثبوت، أشياء ليس لها ثبوت في الشفاعة هي الحجر الأسود وقراءة الإخلاص ألف مرة والحليم والمقدمون، هذه أشياء ليس لها ثبوت في الشفاعة. يعني جميل، يعني يروى لكن أحاديثها ضعيفة. أحسنت يا شيخ صلاح، القلم يمسك القلم يمسك الأشياء. طيب، سيربط بالحبال الواثقة العلم صيد والكتابة قيدها. طيب نرجع ثاني لسرد هذه الأحاديث. يقول بارك الله فيكم: حدثنا أبو بكر قال حدثنا عفان قال حدثنا سعيد بن زيد. طيب يقول: قال سمعت أبا سليمان العصاري قال سمعت عقبة بن صهبان يقول سمعت أبا بكر عن النبي عليه الصلاة والسلام مثله إلى قوله ضرة من إيمان. طيب قال حدثنا الشافعي قال حدثنا سفيان عن عمرو قال سمعت جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأشار بأصابعه إلى أذنيه يخرج ناس فيدخلون الجنة. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيين عن عمرو أنه سمع جابر يقول سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يخرج الناس من النار فيدخلهم الجنة. إسناد صحيح على سورة الشيخ. يقول الشيخ: والحديث أخرجه مسلم بإسناد مصنف. طيب قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا حماد بن زيد قال سألت عمرو بن دينار أسمعت جابر بن عبد الله يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يخرج قوما من النار بالشفاعة؟ قال نعم. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا ابن أبي أويس قال حدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبي عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. ثم قال الله تبارك وتعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في نهر الحياء أو الحياة شك ما ذكر فينبتون كما تنبت الحبة يا حميد السيل ألم ترى أنها تخرج صفراء ملتوية. قال حدثنا بالشعفاء علي بن حسن بن سليمان قال حدثنا خالد بن نافع عن سعيد بن أبي بردة عن أبي عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمع على النار في النار ومعهم من شاء الله من أهل القبلة يقول كفار ألم تكونوا مسلمين؟ قالوا بلى. قال فما أغنى عنكم إسلامكم وقد صرتم معنا بالله يعني يشمتون كفار يشمتون هؤلاء. قالوا بلى. قالوا فما أغنى عنكم إسلامكم وقد صرتم معنا بالله. قالوا كانت لنا بلوغ فأخذنا بها فيسمع ما قالوا فطيب فأمر بمن كان من القبلة فأخرجوا. فلما رأى ذلك أهل النار قالوا يا ليتنا كنا مسلمين فنخرج كما خرجوا فنخرج كما خرجوا. قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألف لام راء كان كتاب القرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. قال حدثنا المقدمي قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبو الخطاب العتكي عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أخرج الله للنار من النار بشهادة أن لا إله إلا الله تمنى الآخرون لو كانوا مسلمين. قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن أنس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال ليصيبن أقواما سفع من النار عقوبة بذنوب أصابوها ثم ليدخلهم الجنة بفضل رحمته. قال حدثنا ابن مصفى قال حدثنا بقية قال حدثنا إسماعيل ابن عبد الله الكندي عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول الله تبارك وتعالى ويوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله قال أجورهم يدخلهم الجنة ويزيدهم من فضله قال الشفاعة لمن وجبت له النار ممن صنع إليه المعروف في الدنيا. قال حدثني يحيى بن خلف قال حدثنا معتمر عن أبيه عن قتادة عن أنس أنه حدث ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال فإذا أبصرهم أهل الجنة قال وما هؤلاء فيقال أولئك جهنميون أو كما قال. قال حدثنا أيوب الوزان قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيس عن أبي عمرو عن أنس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل قوم جهنم ويخرجون منها ويدخلون الجنة يعرفون بأسمائهم يقال لهم جهنميون. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر حدثنا سعيد بن ابي عروبه عن قتادة عن انس بن مالك عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال: يخرج من النار من قال لا اله الا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن بره، ثم يقال: يخرج من النار من قال لا اله الا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ضره. معنى في بعضها ضره. قال حدثنا ابو موسى قال حدثنا معاذ ابن هشام عن قتادة عن انس عن النبي عليه الصلاه والسلام مثله. قال حدثنا المقدمي قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبه عن هشام عن قتادة عن انس عن النبي عليه الصلاه والسلام مثله. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا المنبه بن عثمان قال حدثنا خاء قليل عن قتادة عن عقبه بن عبد الله عن ابي سعيد انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج من النار من قال لا اله الا الله وكان في قلبه من هذه الشعيره في كلام طويل. قال حدثنا هدبه بن خالد قال حدثنا حماد بن سلم عن ابي عمران الجوني وثابت عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار اربعه فيعرضون على الله عز وجل، فيلتفت احدهم فيقول: اي ربي كنت ارجوك اذا اخرجتني منها الا تعيدني فيها فينجيني الله منها. قال حدثنا عباس بن الوليد النرسي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتاده عن ابي نضره عن ابي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمنهم من تاخذه النار الى كعبيه، ومنهم من تاخذه الى ركبتيه، ومنهم من تاخذه الى حجزته، ومنهم من تاخذه الى ترقوته. قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان عن قتادة عن ابي نضر عن سمره عن النبي عليه الصلاه والسلام مثله الى عرضه والى حجزته. النار ولا العرق؟ النار واحنا معنى حديثان معنى العرق ومعنى النار في هذا. قال حدثنا هشام بن عمار كل هذا بحسب الاعمال. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشر عن قتادة عن حسن عن سمر بن جندب العرب هذا في العرصات والنار في النار. عن سمرة بن جندب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن من أهل النار من تأخذ النار إلى كعبيه وإلى ركبتيه وإلى حقويه وإلى ترقوته. وهذا حديث صحيح كل حديث صحيح. قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا ابي عن قتادة عن ابي المتوكل عن ابي سعيد الخدري عن النبي عليه الصلاه والسلام قال: اذا خلص المؤمنون من النار فحبسوا قنطره بين الجنه والنار جسر حتى يتقاصوا خطايا كانت بينهم. عن الله يعني. قال حدثنا عباس بن الوليد النرسي قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة عن ابي المتوكل عن ابي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا خلص المؤمنون من النار يحبسون بقنطرة نحوه. قال أبو بكر: والأخبار التي حواها كتابنا هذا من ذكر الخارجين من النار بعد كونهم فيها وما نال لهم من أليم عذاب من أليم عذاب خالقهم بقدر ما استحقوا، ثم بجيرة هكذا عندكم ثم بجيرة ثم يجيزه أحسن صحيح ثم يجيزه لعله ثم يجيزه الرؤوف بفضل رحمته. أخبار ثابتة توجب العلم والإيمان بصحة ما أدت والتصديق بها به، وإلى الذي من علينا بالإيمان والتصديق به ووفقنا له نبتهل أن يجعلنا من المتقين الذين ينجيهم منها بقوله ومنه، فإن أدخلناها بجرمنا الذي استحققنا به دخولها أن يجعلنا ممن تدركه رحمته فيخرج منها، ولا يجعلنا قرناء شياطينها ولا الكفار بها الجاحدين له. قال حدثنا أبو عبد الله العنبري قال حدثنا مؤمل عن أبي هلال عن قتادة عن أنس في قوله: إنك من تدخل النار فقد أخزيته. قال: من تخلده النار فقد أخزيته. الدخول هنا بمعنى ايه؟ الخلود. بمعنى الخلود. باب في ذكر الورود على النار نعوذ بالله من النار. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية بن أعمش عن أبي سفيان عن جابر عن أم مبشر عن حفصة قالت قال النبي عليه الصلاة والسلام إني لأرجو أن لا يدخل النار أحد من أحد إن شاء الله ممن شهد بدرا والحديبية. قال قلت يا رسول الله أليس قال الله وإن منكم إلا واردها كان على ربك حق مقضيا؟ قال فلم تسمعين. ثم ينجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثيا. قال حدثنا ابن نمير وابو بكر قال حدثنا الورود فسر على معاني منهم من قال ورود بمعنى المرور ومنهم من قال ورود بمعنى الدخول. شوف ازاي الصواب ان الورود بمعنى المرور بمعنى المرور. قال حدثنا ابن نمير وابو بكر قال حدثنا عبد الله بن ادريس عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن أم مبشر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وفي بيت حفصة يدخل النار رجل دخل شهد بدرا والحديبية. فقالت حفصة فقلت يا رسول الله وإن منكم إلا وارد وكان على ربك حتما مقضيا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمه ثم ننجي الذين اتقوا. قال حدثنا أبو بكر الشافعي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قدم ثلاثة من الولد لم يرد النار إلا تحلة القسم. تحلة القسم إيه؟ هي المرور اللي هو المرور. قال ما مر لم تمسه النار. قال مالك فتمسه النار إلا تحلة القسم. هذا آخر ما في مجلسنا اليوم. ثم يلي هذا إن شاء الله الباب 71 باب في ذكر عذاب القبر ونعيمه الذي كذب به المعتزلة كذلك وأثبته أهل السنة والجماعة. ولله الحمد أعفانا الله وإياكم من عذاب القبر وجعلنا من المنعمين في البرزخ يوم نلقاه سبحانه وتعالى. هل كان في دعوة؟ أستغفر الله.